لله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا لنشر دينه في ربوع هذه المعمورة كلها، اللهم أمين. احنا بنتكلم العنوان السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها كيف تكون مؤثرا في الآخرين. بس قبل ما اتكلم احنا عايزين معلش نضم شوية، معلش انا اضم معاكم، تعال يا شيخ، تعال تعال صاحبي، تمام. كيف تكون مؤثرا في الآخرين؟ ازاي المدعو اللي انت بتدعوه الى الله تبارك وتعالى ما ياخدش في ايدك غلوة، تمام، ما تتعبش معاه ابدا. انت عايز تدعو جارك، عايز تدعو اباك، عايز تدعو اخاك، عايز تدعو صديقك، عايز تدعو اي حد الى الله. في واحد جنبك في الورشه ما بيصليش، واحد معاك في الورشه ما بيصليش، عايز تدخله مسجد بس مش عارف تعملها ازاي. في شويه مقومات لو الانسان فعلها، الانسان اللي انت عايز له الخير ما ياخدش في ايدك غلوه، اذا اراد الله عز وجل به الهدايه مش هتتعب معاه. فجاه كده هتلاقيه ان شاء الله بفضل الله جاي المسجد، بس هتلاقيه كمان جاي قبلك. احنا اتكلمنا عن بعض المقومات، كان اول مقوم ايه؟ احنا قلنا ان في حاجات قبل الدعوة لازم انت تعملها، يعني قبل ما تروح للمدعو نفسه في حاجات انت بتعملها مع نفسك انت قبل المدعو، في حاجات قبل الدعوة، وفي حاجات ايه في اثناء الدعوة، وفي حاجات بعد الدعوة. احنا خدنا المرات السابقة الحاجات اللي ايه اللي قبل الدعوة المتعلقة بك انت، يعني انا راح اكلم واحد يقوم الحاجات اللي انا المفروض ان انا اعملها معاه بقى، لا ده انت تعملها مع نفسك قبل ما تروح له. زي ايه؟ الاخلاص. الاخلاص اللي هو التحكم في النية تحكما بالغا، يعني انت سايب بيتك ونازل في الشارع بتدعو الى الله. ليه؟ انت الوقت راح تجيبه من على القهوة تدخله المسجد، ليه؟ لازم تحط نية. انت جايبه لله رب العالمين، انت جايبه لان ربنا سبحانه وتعالى يحب الدعوة اليه، والله عز وجل يحب من عبده ان يأخذ بالاسباب، فانت كن سببا، كن سببا في هداية ايه؟ الاخرين. يبقى الاخلاص. تاني حاجة، في حاجة قبل التبرع، أنا معاك، يا ده مقوم موجود الإيه؟ الرصيد. طيب رصيد فودافون ولا موبايل ولا اتصالات؟ الرصيد ده المقصود بإيه؟ اللي هو الحال مع الله تبارك وتعالى، إن أنت تكسر من الأعمال الصالحة، تكسر من الحسنات، تكسر من القربات إلى رب الأرض والسماوات جل في علاه. يبقى عندنا الإخلاص، تحكم في النية، تاني حاجة الرصيد، تالت حاجة التبرع من حولك وقوتك، وأن تثق في مولاك تؤتى ثمرة عملك. أنت ما تعرفش تدعو إلى الله، ما تعرفش أصلا، والله الإنسان لا يملك هداية لنفسه فضلا عن أن يملكها لولده أو لزوجه أو لأمه أو لأبيه أو لأي أحد، ما فيش حد يملك الهداية لبشر أبدا. فأنت بتتبرأ من حولك وقوتك، أنت ما تعرفش تعمل أي حاجة، وتقول له يا رب اجعلني سببا في هداية الآخرين، أنا ما عنديش أي مواهب. لا تعتمد على المواهب وتنسى الواهب سبحانه وتعالى. رقم 4 اللي جاية ايه؟ في جوف الليل. جميل. انت مثلا رايح تدعو فلانا من الناس، تقوم بالليل قبل ما تروح له، يعني انت مثلا رايح له بكرة الظهر، ما تسيبش نفسك كده، لا لا، انت تحكم في نيتك، تبرأ من حولك وقوتك، اكسر من الحسنات، اقرأ لك جزء قرآن، صلي لك ركعتين، اعمل اي حاجة، وبالليل بقى قوم بالليل ادعي له، قول يا رب اهديه، يا رب وفقني معاه بكرة الظهر، يا رب يا رب وفقني معاه، وهكذا. لو عملت كده تجد التوفيق بإذن الله تبارك وتعالى إذا أراد الله عز وجل لهذا العبد الهداية. بعد كده رقم 5 الصدق. الصدق لا يدخل في أي عمل من الأعمال إلا أتمه وفقط، لا وأنجزه، وأنجزه. أنت عايز تعمل حاجة بسرعة، احمل في قلبك الصدق. إيه اللي نجح الصحابة؟ الصحابة شالوا حاجة كده في قلوبهم، الحاجة دي نزلت عليهم الطمأنينة والسكينة، وربنا فتح عليهم فتحا بعيدة، لا والله فتحا قريبا، فتح قريب، إنجاز. فعلم ما في قلوبهم، ربنا عمل فيهم إيه؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا بعيدة، لا فتحا قريبا، تمام. لو تحمل في قلبك الخير أعطاك الله عز وجل الخير، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. بعد كده رقم 6 لا تيأس من أحد، فالكل يتغير، ولكن عليك بالمقال. المقصود بالمقال إيه؟ ان احنا نكتب مثلا بنعمل بحث كبير نعمل مقال بقى ونروح ندهوله. لا، المقال المقصود به الكلام، مقال يعني كلام. لا تيأس من احد فالكل يتغير، ولكن عليك بالمقال. الانسان ينطق يتكلم، يروح تكلم يتكلم مع المدعو، تمام. لا تيأس من احد فالكل يتغير، ولكن عليك بالمقال، واترك المآل اي النتائج على الله ذي الجلال، فهو مغير الاحوال، هو الذي سيغير هذا المدعو وسيخرجه بفضله تبارك وتعالى من الظلمات الى النور، ومن الضيق الى السعه، ومن التعاسه الى السعاده، الى غير ذلك. لا تيأس من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يحمل سيفه وكان عامدا ومتعمدا ان يقتل بهذا السيف رسول الله عليه الصلاه والسلام، كان راح يقتله. طيب السؤال، اين عمر الان؟ مدفون مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبر واحد. سبحانك. لا تيأس من احد، الكل يتغير، ولكن عليك بالمقال، واترك المآل على الله ذي الجلال، فهو مغير الاحوال. في واحد اسمه سماره، تعرفوش انت قصه سماره دي؟ سماره ده كان عنده عازق يعني ايه؟ يعني غرزه يعني ايه؟ يعني بقى فيها اخضر وبني وفيها الحاجات اللي ايه؟ الشفيطه ده. فالمهم سماره ده بيتجمع عنده شباب كتير قوي. فالمهم احد الاخوه الطيبين جمعوا بعض كده وراحوا ايه؟ يدعوا الى الله عز وجل في قلب الايه؟ في قلب الغرزه دي. فالمهم راحوا ما شاء الله اثروا على الناس واخدوهم ايه؟ كلهم المسجد. المهم بدأ كل ما حد يروح للراجل ده يقعد، خدت بالك عم التبعي، يقوموا ايه؟ اخدين كل الزبائن ورايحين فين؟ المسجد. فالمهم سماره وقف مع نفسه وقفه، صاحب الغرزه، قال لك الناس بتمشي من غير ما تحاسب، مشايخ بيجوا ياخدوهم ويدخلوهم من غير ما يحاسبوا، لا الناس دي ما عادش تجيلي هنا على الايه؟ على المشايخ يعني. المهم المشايخ بقى نزلوا في الايام اللي بعد كده، قام سماره محضر وقت ايه؟ نار بقى ايه؟ ومشعرها ومظبطها ومكسرها، واول ما داخلين عليه كده قام رشيشها في ايه؟ في وشهم كده. اللي الشيخ بقى واحد ياخد له حجرتين هنا، قلعوا الهدوم في الشارع، اتلسعوا واتبهدلوا خالص، بقوا يمشوا يتنططوا كده في الشارع، نار عذاب والله انا حاسس بيهم. فالمهم، طب هنا برضو فينا برضو وقفه، هنا وقفه، خلي بالك ده رافع درجات والله. اللي حصل لهم ده ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم ويرفع به درجاتهم. وخلي بالك والله ثم والله ثم والله، الابتلاء في الدعوه ليه ثمره عجيبه، بس احنا اجهل خلق الله بعواقب الامور، احنا ما نعرفش الغيب فيه ايه. لذلك شوف، افضل من مشى على هذه الارض النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف ربنا قال له ايه في سوره الطلاق؟ قال له لا تدري، انت ما تعرفش. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول له لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، انت ما انتش عارف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري، وما احنا بقى نعمل ايه؟ احنا لا ندري بعواقب الامور، ما نعرفش النتائج ايه. انا سمعكم النهارده العجب بفضل الله، والله العجب، انتوا هتمشوا مروحين متعجبين من الكلام اللي انا هقوله ده، وده مش من كلامي بس، هو بدات ان انا اجمع وجاي بقوله لكم موصل بس. المهم، ف اخذوا كل واحد اخذ حجران نار بقى، وايه اللي اخذها في قفاه، واللي اخذها في صدره، واللي اخذها في وشه، واللي لحيته اتحرقت، واللي شعره اتحرق، نار كتير. فالمهم راحوا قاموا عاملين قاعده ايه؟ عاجله، وعملوا بينهم مشوره. طبعا المشوره قولا واحدا، جلسه مباركه. المشوره جلسه مباركه. جميل قوي لما ناخد قرار نقعد احنا كلنا ايه؟ نتكلم مع بعض. شوف الحديث الجميل الجميل اللذيذ الفصيح المليح الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يد الله مع مين؟ الله. بحب الحديث ده قوي، يد الله مع الجماعه. تخيل انت لما تشتغل الله عز وجل معك سبحانه وتعالى، يؤيدك بنصره. ليه؟ ببركه المشوره. المهم عملوا مشوره عاجله وقعدوا يتكلم، احنا نعمل ايه في الموضوع ده؟ احنا اكلنا، كل واحد اكل له النار، ما عادش ينفع نروح الغرزه دي. المهم المشوره طلعت بايه؟ تخيلوا طلعت بايه؟ قال لك احنا هنجيب سماره. يا سلام، الراجل يرشكوا بالنار وانتوا هتجيبوا سماره؟ نجيب سماره. سماره ده بقى اللي احنا نشتغل عليه، سيبك من الزباين دلوقتي، احنا هندخل سماره لقلب المسجد. ازاي يا عم الحجز؟ ازاي؟ الراجل لسه رشيشكوا بالنار. ما خلي بالك القاعده بتقول ايه؟ لا تيأس من احد فالكل يتغير، ولكن عليك بالمقال، واترك المآل على الله ذي الجلال، فهو مغير الأحوال، هو اللي هيغير الناس دي. في ناس كانت قلوبها حجر الوقت بقت أولياء من أولياء الله الصالحين. المهم عملوا مشورة اسموا نفسهم النص، يعني مثلا لو 20 واحد اسموا نفسهم بقوا كم وكم؟ 10 و10 10 قعدوا في المسجد. لا قاعدين في المسجد ليه؟ انتوا المفروض تخرجوا تجيبوا سماره. ليه قاعدين في المسجد؟ ما هم قاعدين يتوجهون الى الذي قلب سماره بيده. ما احنا ما نعرفش نعمل حاجه، 10 قاعدين في قلب المسجد في قيام الليل بيدعوا ويتضرعوا ويبكون الى الله عز وجل، يا رب وفق العشرة اللي خرجوا، يا رب وفق العشرة انهم يجيبوا سماره، يا رب اهدي، يا رب يا رب والله احنا ما نعرف نعمل حاجه يا رب، وهكذا. العشرة خرجوا، طبعا هم ايه جابوا شويه اخبار، انا مش عايز اطول، جابوا شويه اخبار عن سماره. سماره ده على فكره في بورسعيد، فقال لك سماره ده بيبقى سطيحه الساعه 3 بالليل، يعني بيفضل يشد يشد يشد يشد تكتم معاه الساعه 3 بالليل، ويقوم نايم في قلب الايه الغرزه لحد الصبح. فقال لك خلاص احنا نطب عليه الساعه 3 بالليل، لان احنا لو طبنا عليه وهو فايق هنتبادل تاني، يعني هو الاكرام بتاعه يعني عجيب قوي نار. فالمهم فراحوا الساعه 3 بالليل تلاقوه نايم على طقطقه، نايم سطيحه كده خشبه، حته خشبه نايم. فالمهم واحد ايه من الاخوه الطيبين بس مليان كده، قام جايب سماره ماسكه كده وقام ايه شايله على كتافه زي الشوال، وقام رايح ايه رميه في الجامع فوق. وبعد كده بعد ايه بعد كده جم بقى طبعا سجدوا لله شكر ان سماره دخل فين، بس سماره دخل مسطول تماما ما هوش داري باي حاجه. المهم اخدوه نظفوه وقلعوا له هدومه ولبسوه جلابيه بيضاء وقاموا دهنينه العطر وقاموا نايم سطيحه. المهم فضل نايم لحد الساعه 5:15 ساعه اذان الفجر. المهم المؤذن هو بيأذن سماره ايه قلق فاهم ايه يعمل كده، يتلاقي نفسه ما هوش في العازق بتاعه، ويبص كده تلاقي فيه جلابيه بيضاء. لا حلو، فكر ان هو انتقل مثلا، مش عارف ما هوش فاهم في اي حاجة، مش فاهم اي حاجه. المهم ايه قاعد يبص يمين قاعد يبص يمين ويبص ما هوش فاهم حاجه، وفي اخ بقى واقف جنبه ماسك كوبايه لبن قد كده اهو، كوبايه اللي مش عارف جابها منين ماسكها كده اهو واقف جنب سماره. فالمهم سماره بيقول له في ايه؟ قال له يا سماره اشرب اللبن ونام اشرب اللبن ونام يا سماره. المهم اديله كوبايه اللبن وقاموا ايه مشربين اللبن. قال له نام يا حبيبي، نام يا سماره نام. طب نام فين؟ ما هوش فاهم حاجه، انتوا حاسين بيه؟ ما هوش فاهم حاجه. فالمهم بيقول لهم احنا فين ولا في ايه؟ المهم اخدوا وضاه وقاموا وقفوا في الصف، هو واقف في الصف عم يعمل كده عمال يحسب هي مش عارف جت ازاي، عمال يحسب حساباته، هو ما هوش عارف الموضوع ده جه ازاي. المهم بعد ما خلصوا صلاه فقام واحد جزاه الله خيرا قام يتكلم عن ايه بقى؟ دايما الكلمات بتاعت الفجر بتبقى فيها ترهيب، مش ترغيب، ترهيب، يعني حاجات بتخوف. ليه؟ لان مش اي حد يجي يصلي الفجر، دول ناس دايما جايين ايه جايين، فانت ممكن تعلق منهم بالترهيب وهكذا. فقام واحد يتكلم عن النار، قاعد يتكلم عن النار ويعيط، يتكلم عن النار ويعيط. وسمار بص للراجل، الراجل ده بيعيط كده ليه؟ والله العظيم هو مش مستوعب، هو عمال يستوعب الجلابيه البيضاء ولا الريحه ولا اللبن اشرب واللبن ونام، ايه اللي حصل فيه ايه؟ المهم الراجل عمال يتكلم عن النار ويعيط، يتكلم عن النار ويعيط. فسمار قام بص على اللي جنبه قال له هو الراجل ده بيعيط على ايه؟ الراجل ده بيبكي ليه؟ فقام الشيخ قام قال لسمار ايه بقى؟ قال له بعد ما يخلص روح اساله. بعد ما خلص كلمه روح اساله انت بتعيط ليه. والمهم الراجل فين وفين لما خلص فقام سماره قام نده على الشيخ، فالشيخ جه قاعد قدام سماره قال له انت بتعيط ليه؟ انت دلوقتي ايه اللي خلاك بيعيط؟ قال له النار سماره، النار سماره. قال له مالها النار؟ قال له خايف من النار سماره. قال له انت خايف من النار؟ امال نعمل ايه؟ قال له بالله عليك يا سماره ادعي لي. فسماره بيقول له يا عم الشيخ انا اللي ادعي لك. قال له يا سماره ادعي لي والله والله انت رافع ايدك يا سماره وادعي لي. قام سماره رافع ايديه وما عادش عارف يقول ايه، ما عندوش خلفيه بحاجه، مش عارف يقول ايه، رفع ايديه كده يقول ايه. فالمهم الشيخ بيقول له والله مش عارف اقول ايه. فالشيخ عادي من ليه قول يا سماره قول انا هقول وقول ورايا. قال له قول يا عم الشيخ. فالشيخ يقول له ايه؟ اللهم حرم الشيخ على النار. يوم سماره يقول اللهم حرم الشيخ على النار واولاد الشيخ على النار واولاد الشيخ على النار يا رب وامه النبي صلى الله عليه وسلم على النار وامه النبي. بيقول لك سماره قاعد يدعي لحد ما قعد يعيط. قاعد يبكي، الإيمان دخل قلبه، قاعد يعيط. أول ما عيط بقى أي حد في الدعوة تلاقيه بيعيط، ما ينفعش بقى تطبطب عليه وتاخده في حضنك وتدي له منديل يمسح، لا لا لا لا، ده أنت تضرب على الحديد وسخن. وهو أقسم بالله والله هذا حصل. أنا جبت في واحد، والله ما أنا بحب أقول الكلام ده، واحد كان معاه في بورسعيد مربي شعره كده كبير ومتخصص في لف صواريخ البنجو والحشيش والحاجات دي، متخصص. المهم ايه، صاحبي، هو صاحبي معايا في الـ في الـ في الـ في الدفعه. المهم حاله مش عاجبني، وعمال بقى ايه، انا مش عارف بيوقع البنات دي ازاي. يعني بيتهيألي لو هو العين دي تجيب 10 بنات والعين دي تجيب 15 بنت، تخيل بقى لو بص بعينين الاثنين، واد وسيم جدا. المهم البنت ما بتاخدش في ايده غلوه. المهم انا ايه، بدات ان انا اقرب منه كده، وقمت ايه قلت له ليك في الكنز والمورو، الكنز والمورو ده شوكولاته حلوه يعني، عارفها طبعا يا حاج، حاجات غاليه حلوه يعني. قال لي ليه في الشوكولاته والمورو؟ تعال من نقعد على البحر. المهم واحنا رايحين على البحر، انا قاعد اتوجه الى الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليا مع الانسان ده، انسان بايظ خالص. المهم رحت قعدت على البحر، بدات اكلمه، والله والله والله والله انا لم ارى انسانا يبكي امامي مثل هذا البكاء. انا حاسس ان هو هيموت، لغايه ان انا قعدت اطبطب عليه واقول له هيثم هتموت يا ابني، هتموت، ايه طب اهدى، ايه طب انت بتعيط ليه، طب اهدى. قعد يعيط يعيط يعيط، يجيب يجيب يجيب، فبينه وبينكم سبته يعيط. ليه؟ العياط بيريح، العياط ده بتبقى في حاجه قافله وبتفك. ممكن واحد يكتم وما يعيطش، ممكن يموت. فقعد يبكي يبكي يبكي يبكي، وقعد يقول له ربنا مش هيغفر لي، انا عارف انا عملت، انت ما تعرفش حاجه، ده انا عملت بلاوي سود، انا كنت بحاربه الصبح وبحاربه بالليل وبحاربه في كل، اقسم بالله انا صورت هيثم ده وهو قاعد لابس الجلابيه البيضة ولحيته بقت قد كده اهو، وماسك المصحف قاعد بيقرا في المسجد، كان بيجي يعتكف معايا، قاعد ماسك المصحف وقاعد عامل كده، قاعد عامل كده وماسك المصحف وقاعد لوحده عامل ايه، بيقرا في المصحف. فلا تيأس من احد، الكل يتغير، ولكن عليك بالمقال واترك المآل على الله ذي الجلال فهو مغير الأحوال. على فكرة سمرة ده أطلق لحيته، والله عارفه سمرة بتاع بورسعيد، سمرة راح لمراته لما عرفت ان هو التزم قامت مزغرطة في قلب البلكونة، تمام، زغرطت، لأن سمرة إنسان بايظ خالص. أيوة أنا الله المستعان، ربنا سبحانه هداه. أنت عارف سمرة الوقت ده متخصص في إيه؟ ده متخصص إنه يخش يلم بتوع العوازي ويدوم المسجد، لأن ده بابه، ده بابه. فلا تيأس من أحد أبدا، مهما الإنسان يكون قدامك إنسان بايظ ومفيش عليه ريحة الالتزام ولا ليه في أي. والله الشيخ محمد حسين يعقوب كان في السعودية، فقابل واحد في السعودية راجل شنبه كبير كده وحلق لحيته بالموس ملمعها خالص. المهم في إيه، فالراجل ده قام رايح للشيخ يعقوب في قلب الحرم، وقام رايح ماسكه كده وقاعد يبوس فيه، قال لي بص يا شيخ محمد احلى شده معسل باخدها وانا قاعد بتفرج عليك في برنامج فضفضه. قال له نعم، قال له والله قاعد قدام برنامج فضفضه ماسك اللي في ايدي واشد وانفخ واشد، وقاعد ايه مستكاف عامل دماغ، يعني ايه بتكلم ايه، قاعد بتفرج على محاضره كده ايه بعمل دماغ وانا بتفرج. قال له انت قال له المهم الشيخ محمد يعمل معاه ايه. المهم بدا واحده واحده، الشيخ محمد طبعا ليه باع طويل في الدعوه. المهم بدا ان هو ايه يتعرف على الراجل قوي، وبعد كده قال له خلاص بقى موضوع البتاع ده، قال له يا شيخ ده انا جايبها معايا. اي والله العظيم، قال له انت جايبها معاك؟ قال له والله معايا في السكن، بخلص الطواف وبروح اشد. قال له لا ما عادش في شد بقى الوقت، ما عادش في شد الوقت، في دفع، ما عادش تشد. خدت بالك؟ قال له انت هتروح تكسرها. المهم الراجل روح البيت قابل الشيخ يعقوب تاني يوم، قال له يا شيخ محمد انا كسرتها، في حاجه تاني؟ قال له ايه ده؟ قال له الشعر ده، قال له ماله؟ قال له سيبه، ما عايش تيجي جنبه. قال له يعني اطلقها اربيها؟ قال له ما تجيش جنبه، سيبها ما تجيش جنبها، وهي هتطول لوحدها، ما عايش تيجي جنبها خالص. قال له ماشي. المهم الراجل روح تاني يوم، قال له يا شيخ محمد والله ما انت حاطط عليها موس، وقام ايه شايل الشريط بتاعه. فالشيخ محمد شايف استجابه ما شاء الله. المهم تالت يوم الشيخ محمد كان تعبان مرهق جدا، فالراجل ايه من البدايه خالص قال له شيخ محمد انا هفضل معاك في الحج، همشي معاك في كل ما نعمل المناسك كلها سوا، وبعد كده ايه لما نخلص بقى يبقى انا حجيت معاك الحجه دي. قال له ماشي. فتالت يوم قال له يا شيخ محمد انا خلاص ما عادش احلق. فقال له ماشي دي حاجه كويسه. في تالت يوم بقى والشيخ تعبان قال له يا شيخ محمد ما تيجي نصلي لنا ركعتين. قال له والله شوف انا مرهق جدا ولازم اروح اريح. قال له والله لا تيجي تصلي معايا ركعتين اصل انا مش هسيبك. قال له والله انا مرهق ولازم بس اروح اريح عشان اعرف اكمل بقيه اليوم. فقال له لا انا طالبه معايا اصلي. فالشيخ محمد قال له طب روح صلي وانا واقف استناك. واقف روح صلي وهنروح السكن سوا. فانا بقول لك الراجل راح صلى حط دماغه على الارض فاضت روحه الى الله عز وجل وهو ساجد. الشيخ محمد حسين يعقوب بقى واقف يصوت في الحرم والله بيبص فوق ويقول له طب انا اللي مكلمه تموته كده. طب ما تموتني الموته دي والله بيكلم ربنا كده. يقول له طب انت سبتني طب انا ده اللي دله وقايل له سبحانك يا رب. شوف ولله فيها خلقي شؤون حاجات عجيبه والله. فلا تيأس من احد الكل يتغير ولكن عليك ايه كلمه ولكن عليك بالمقال واترك المآل على الله ذي الجلال فهو مغير الاحوال. احنا بقى لنا قد ايه؟ بقى لنا 21 دقيقه. تمام صلوا على النبي. المقوم اللي بعد كده حاجه اسمها حدد هدفك. دي جميله جدا دي حاجه مضيف بابها دي. حدد هدفك. يعني ايه حدد هدفك؟ يعني مثلا في شاب بيشرب سجاير ولابس في ايده حظاظه ولابس بنطلون مش عارف دخله ازاي والبنطلون طويل ماشي بيجر بيه وحاطط 2 كيلو غيره على شعره 2 كيلو جل مش غيره خدت بالك وبيشرب سجاير وعمال يكلم بنات وما بيصليش. هنعمل ايه بقى لو حضرتك رحت له وتقول حاول تبطل السجاير وبعدين ايه الحظ انت لابسها دي؟ بص غير البنطلون ده وتعال ما اجيب لك بنطلون واسع وبعدين شيل الجل اللي على دماغك ده انت ما بتصليش ليه؟ وبعدين ايه الاغاني اللي انت بتسمعها دي؟ يقول لك يا عم توكل على الله. انت هتيجي تقرفنا توكل على الله امشي امشي. ليه بقى؟ لان انت رايح تجيب له حاجات ورا بعضها ورا بعضها. هو بيعمل الحاجات دي هو هوايه عنده ان هو يعمل الحاجات دي بالحاجات دي ما بيعملهاش غصب عنه. بيشرب سجاير بنفسه طوع يمينه طوع نفسه محدش غصبه على كده بيشرب سجاير وبيسمع اغاني وبيعاكس بنات وبيصليش وحاطط جل ولابس حظاظه والبنطلون طويل والدنيا بايظه خالص. لا ده انت حدد هدفك. حدد هدفك يعني ايه؟ يعني روح كلمه في حاجه واحده فقط. روح كلمه في حاجه واحده فقط فقط. والله في موقف حدث معي شخصيا. واحد صاحبي ربنا سبحانه وتعالى يرده بالسلامه ومسافر بعيد دلوقتي. صاحبي ده سجاير بنات مفيش صلاة كل دول بقى ايه كنت انا اعرفهم من قبل ما اطلق لحيتي. فلما التحيت ما سبتهمش رحت لكل واحد صاحبي تكلمته على حدة بفضل الله. فالمهم رحت للشاب ده. الشاب ده كان غاوي سفر سافر مرة اتصل بيه يقول لنا في شرم اتصل بيه يقول لنا في غردقة سافر كتير كتير كتير. المهم كل حاجة غلط هو بيعملها الا حاجات قليله يعني. فالمهم كلمته قلت له ايه ليك في ربع ساعه نقعدها سوا؟ قال لي ماشي عزب. وقالوا لي عزب يعني. فالمهم قابلته ورحت اخدته على البحر وجبت له افضل انواع الحاجات اللي في الكازينو اللي بتشرب هو كده يعني. واقول لكم على حاجه والله انا احببت ان انا يعني اسر بها بس والله اقول لكم وربنا مطلع على فنيتي. انا كان معايا عجله يوميها قبل ما اشتري المكنه فخدت العجله كنت جايب فيها سلسله وربطتها فين؟ ربطتها جنب الشربيني بتاع الولاده اللي على البحر. ربطتها في الماسوره بتاعت المجاري عزكم الله. وما كانش معايا فلوس. ما كانش معايا فلوس. وبالظبط كنت ممكن تقول معايا مثلا 2 3 جنيه على ما اذكر يعني. فانا رايح اقابل البيسو ده واخده نقعد على البحر وايه واشربه ايه؟ اشربوا حاجه كويسه. طب انا مفيش معايا فلوس بس ايه ايامها مش زي دلوقتي. كان عندي يقين في ربنا جامد جدا. قلت له يا رب انا رايح الانسان ده ليك يا رب والله. المهم انا رايح مستني فين؟ البيسو كلمني قال لي انا هاجي لك عند الشربيني اللي هو بتاع ركنت المكنه وكنت اخده بقى نقعد على كافيار ولا نروح نقعد في اي حته بس مفيش معايا فلوس. بس انا قلت مثلا لو هنقعد وهو مثلا ايام هيقوم يحاسب اقوم سايبه. فعش بقى اقول له بقى لا لا لا خليها عليا انا في نيتي كده يعني. فالمهم فضلت واقف مستنيه واتاخر شويه. والله العظيم هذا حصل والله هذا حصل والله هذا حصل. واقف قدام الشربيني المهم هو جه قبل ما يجي كان في عربيه ميكروباص واقفه قدامي، وبعد كده عربيه ميكروباص مشت وانا واقف كده، فهي مشت وبعدت يعني ما عادش عارف راح فين وما عادش في عربيات جت. فالمهم انا مركز مع العربيه وهي بتبعد، فبعد ما العربيه بعدت خالص قمت ايه عامل كده، والله العظيم قدامي ما اتحركت، انا واقف بص جت لي لحد عندي ماني فلوس بس مش قال له كان معلش بقى سيبوها دي تمام. والله قلت سبحانك وقمت حاططها في جيبي، والله حطيتها في جيبي لقيته البيسو بينزل من العربيه، قلت له تعالى هظبطك، ومشيت مع بيسو عمال اعيط ليه فلوس ايه، ورحت عزمته وحاجه تمام التمام وروحت كمان بالباقي، يعني حاجه جميله قوي. المهم نسال الله عز وجل القبول. فاحنا كنا بنحكي في ايه، حدد هدفك. بيسو ده قعدت اكلمه مركز في السجاير فقط ما بكلموش في اي حاجه تانية خالص، لا بقول له صلي ولا بقول له التزم ولا بكلمه عن السجاير فقط. حدد هدفك، الحاجات دي المقاومات دي انا كنت كاتبها من زمان، حدد هدفك شوف انت عايز تكلمه في ايه، وكلمه في حاجه واحده. ليه بقى؟ في عبد الله بن بصر رضي الله عنه بيحكي بيقول، انا بحب الحديث ده قوي، ان في واحد راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال له يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، شرائع الاسلام كتير، حاجات كتير، نوافل كتير، فدلني او فقل لي في الاسلام شيئا بص اتشبث به. وفي بعض الروايات قال له ولا تكسر علي فانسى، يعني قول لي حاجه واحده، شرائع الاسلام كانت كثرت علي، فقل لي شيئا في الاسلام حاجه واحده اتشبث به. ليه؟ لان كثره الحاجات ممكن تخلي الانسان ايه في حيره او مش عارف يبدا منين، ففي بعض متشتت زي ما انت قلت كده متشتت صح. فهو قال له ايه في بعض الروايات بقى، الروايات الثانيه بحبها قوي، يقول له يا رسول الله ولا تكسر علي فانسى، يعني ما تقوليش اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هنسى كده هنسى، قول لي حاجه واحده بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. المهم امره ايه بذكر الله عز وجل ولم يامره باي شيء اخر. خلي بالك الحديث ده ضعه امام عينيك. البيسو ده وانا بكلمه قام مطلع علبه السجاير وقام رماها في البحر، قلت قشطه، قلت له بيسو هقابلك بكره، قال لي ماشي. المهم قابلته بكره، انا طبعا اروح البيت يا رب ما اعرفش اعمل حاجه، يا رب وفقني معاه يا رب، اروح له تاني. والله العظيم اقسم بالله البيسو ده بفضل الله لابس الجلابيه البيضة ولحيته ده قد كده اهو، وقيام الليل ده ما عاد بيسيبه ابدا، قيام الليل بقى عنده زي الظهر والعصر عندنا فرض، لو ما امشي يصلي بالليل حياته تتلخبط. ايه اللي حصل؟ ان انت تمشي معاه تدريجيا. بقيت البيسو ده انا قابلته حوالي 20 مره بس على فترات، كل مره ركز له في حاجه واحده ليه بقى احنا بنحدد هدفك على حاجه واحده؟ عشان الحديث اللي احنا قلناه، ان شرائع الاسلام كانت كثرت عليا فقل لي في الاسلام قولا اتشبث به. في الروايه الاخرى اظن روايه الترمذي او صاحب ابن حبان بيقول له ايه، بيقول له ولا تكثر علي فانسى، ما تقوليش حاجات كتير، يعني ايه قول لي حاجه مركزه حاجه واحده بعملها. ليه بقى حدد هدفك برضه؟ لان هو هيدخل معاك في حوارات، ودي بقى مهمه، وكثرة الدعاء أو أكثر الدعاء يقعون في هذا المأزق وهذا المطب، إن هو يدخل معك في حوارات أنت راح تكلمه مثلا عن الصلاة بس، الصلاة بس، لا تكلمه في سجاير ولا تكلمه في أي حاجة، كلمه عن الصلاة بس. وعلى فكرة ده منهج قرآني مش من عندي تمام، هتكلمه في الصلاة وفقط، هو يدخل معك في حوارات. أنت مثلا راح تكلمه عن الصلاة وعايز إيه وأنت عايزه تاخده المسجد، فوانت معاه واقف معاه في الورشه عمال تتكلم عن الصلاه، المهم بيبص لك كده وعامل لك ازاي، هو الـ الـ الـ الـ الـ النساء ينفع يلبسوا بناطيل؟ صحيح النساء ينفع يلبسوا بناطيل؟ فتقوم انت تعمل ايه بقى؟ تقوم انت تقعد تتكلم معاه حوالي 5 دقائق على موضوع حكم البنطلون للنساء، وبعد كده تبدا تتكلم عن الصلاه تاني، يقول لك هو النصارى الناس المسيحيين اللي معانا في الحاره يخشوا النار، هتقعد تتكلم معاه برضه، انت هتقعد تتكلم معاه مثلا حوالي 5 دقائق او 10 دقائق في موضوع ايه، النصارى هيخشوا النار ولا هيخشوا الجنه ولا هيروحوا فين، وبعد كده ايه لسه هتبدا تكلمه عن الصلاه تاني، يقوم قايل لك ايه، يقول لك ينفع ان انا اروح اشتري حاجات بالقسط، واحد يديني كارت ويروح يبعتني عند محل ويقول لي، واروح اقول للمحل ده الكارت ده بتاع فلان ويديني حاجه بالقسط، هتقوم انت برضه قايل له على الحكم، عارف كده ده ليه بقى تمام، تقول له مثلا على الحكم ده، المهم انت ضيعت ساعة ما كلمتوش على الصلاة، ساعة راحت منك عمال تتكلم في حوار هنا وحوار هنا وحوار هنا وحوار هنا. لا، انت داخل معاه في الصلاة فقط. انت عارف مين اللي عمل كده؟ سيدنا موسى مع فرعون. سيدنا موسى مع مين؟ مع فرعون. سيدنا موسى عليه السلام ذهب الى فرعون، كنت اقول فرعون رضي الله عنه، كان في واحد بيحكي يقول لك سيدنا موسى بيجري وسيدنا فرعون بيجري وراه. سيدنا فرعون، المهم فسيدنا موسى راح لسيدنا، برضه راح لسيدنا، سيدنا موسى راح لفرعون. ففرعون طبعا حويط، ليه بقى؟ لسانه ده مشكله، لسان فرعون. انت تقرا في ترجمه فرعون خطير. خطير في ايه بقى؟ فاستخف قومه فاطاعوه. يا سلام، استخفهم بايه؟ باللسان، ضحك عليهم. فالمهم ما هوش سهل. فسيدنا موسى عليه السلام رايح له، فايه؟ فرعون عايز يدخل سيدنا موسى في حوارات. وطبعا سيدنا موسى ما مشيش معاه الكلام ده، ليه؟ ده رسول من اولي العزم والرسل، ده امام الدعاء في زمنه، يعني ما ينفعش حد يضحك عليه بكلمتين. فسيدنا موسى رايح يكلم فرعون عن رب العالمين فقط، بس لا قال له تسلم ولا قال له صلي ولا قال له سيب الكفر، قال رايح يكلمه عن ربنا بس. بس ففرعون بقى عايز يدخل معاه في حوارات عشان يبوظ الليله. اسمع بقى ربنا بيقول ايه في سوره الشعراء. قال فرعون وما رب العالمين. انت جاي بتكلمنا عن ربنا؟ طب مين هو بقى ربنا؟ قول لي بقى. طبعا سيدنا موسى راح يكلمه عن ربنا، ففرعون قال له طب قول لي ايه هو رب العالمين. فهم سيدنا موسى يقول له ايه؟ قال له ربكم، لا قال له رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. انت عارف فرعون قام عامل ازاي؟ قال لمن حوله الا تستمعون؟ انتوا مش سامعين موسى بيقول ايه؟ خدت بالك؟ فالمهم سيدنا موسى لما يلتفت للحاضرين قام قايل له وربكم ورب ابائكم الاولين. فقام فرعون يعمل ايه؟ قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. فقام سيدنا موسى قام قايل له ايه؟ ها؟ قال ربكم، او قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. يا سلام، تخيل بقى لو واحد غير سيدنا موسى، تخيل بقى فرعون بيقول ايه؟ ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. هون بقى واحد زي بقى هون بصل لفرعون، انا مجنون؟ يعني خير ان تعمل شر ان تلقى؟ يعني انا يا راجل انت جاي اكلمك عن ربنا تقوم حرجني قدام الناس؟ انا مجنون؟ يعني اللي يعمل حاجه في الزمن ده هو نيجي فوق دماغه؟ انا مش مجنون يا عم ويجي لك ويحط لك. لا سيدنا، شوف الايات. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. ايه ده؟ حاجه جميله جدا. ما تخشش معاه ايه؟ في حوارات. بعد كده ان تكون صوره لما تدعو اليه. دي بقى جميله جدا جدا جدا، بس الظاهر ان احنا مش هنلحق. ها؟ احنا بقينا 33 دقيقه. هقول لكم بس حاجة بسيطة عنها. أن تكون صورة إيه؟ لما تدعو. أنا قلتها قبل كده. إن أنت مثلا راح تكلم واحد مدعو، بتدعو واحد إلى الله، قمت أنت عامل له كده. بصراحة أنا من ساعة ما التزمت وأنا بضحك، الابتسامة دي ما بتفرقش وشي. شوف أنا بيكلمه هو مكشر أصلا. إزاي يا عم الحاج؟ باين عليك أول أنت بتضحك. مكشر كده. بقول له بصراحة أنا من يوم ما التزمت وأنا دايما مبتسم، أنت عمرك ما تشوفني مكشر أبدا. إزاي يا عم؟ لا، لابد أن تكون صورة لما إيه؟ لما تدعو. أنت عارف الظالم؟ من هو الظالم؟ لو واحد قال لك من هو الظالم؟ الظالم هناك من هو ظالم لنفسه وظالم لغيره وظالم لنفسه وغيره. أي حد يسيب التوبة يبقى ظالم، يعني واحد بيذنب ويترك التوبة هذا ظالم. ده مش كلامي، ده كلام ربنا في سورة الحجرات. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تمام كده؟ فممكن إنسان ملتزم يبقى فتنة للظالم ده، للي ما تبش. يا سلام يا سلام، واحد ملتزم يبقى فتنة للذين تركوا الصلاة ويفعلون المنكرات. لذلك جاء في الدعاء اللي في القرآن دعاء جميل. ربنا بيقول إيه؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ما تجعلناش فتنة للقوم. ده مين اللي بيدعم؟ الناس ملتزمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للإيه؟ للقوم الظالمين. لا، لابد أن تكون صورة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمين؟ بيقول لسيدنا معاذ. مين هو معاذ رضي الله عنه؟ أبو عبد الرحمن، أعلم الأمة بالحلال والحرام. ربنا يقول له إيه؟ قال له وإن منكم لمنفرين. بيقول لمين؟ وخلي بالك العلم مش كل حاجة. بيقول له إن منكم لمنفرين. لما سيدنا معاذ رضي الله عنه طول على الناس في الصلاة، قال له أين أنت بالشمس من الشمس وضحاها؟ اقرأ بالشمس وضحاها، ليه بتطول على الناس؟ الرجل خرج من الصلاة وراح للرسول عليه السلام بيقول له صليت وراء معاذ وطول على الصلاة فسبت الصلاة وخرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم لمنفرين. المهم ناس كتير، وأنا لا أقصد طبعا أن سيدنا معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، فأنا بقول لك في واحد ممكن تلاقيه ملتزم يبقى فتنة، يبقى فتنة ويصد عن سبيل الله بطريقته. واحد مثلا ملتحي بيفعل مخالفات قدام الناس الظالمين اللي هم تركوا التوبة، لا يجوز طبعا، الله مستعان. المقاومين اللي جايين إن شاء الله هيبقوا حاجة بقى بعد الدعوة. احنا أخذنا أثناء الدعوة. أثناء الدعوة حدد هدفك، انت راح تدعوه، هو واحد واقف قدامه راح تدعوه، لا تيأس منه فيتغير، ولكن عليك بالمقال واترك المقال على الله فهو مغير الأحوال. بعد كده حدد هدفك، شوف انت عايزه يبطل السجاير ولا يسيب الاغاني ولا يصلي ولا يغير البنطلون ولا يشيل الجل ولا يشيل الحزازه ولا ما عادش يبص البنات الى اخره. حدد هدفك. بعد كده هيخش معاك في حوارات، خليك ماشي في الموضوع انت تتكلم فيه، ما تخشش معاه في حوارات. تعال بس نصلي. طب البنطلون للنساء ينفع ولا هقول لك والله بس تعال بس اما نصلي، واول ما نخرج من الصلاه هقول لك حكم البنطلون ايه، وهكذا. بعد كده ان تكون صوره لما تدعو إليه، إن أنت لما تكلموا عن الصدق يشوفوا فيك، تكلموا عن الأمانة يشوفها فيك، تكلموا عن الوفاء يشوفوا فيك، إلى آخره. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في مسجد التوحيد. هنيجي برضو، إحنا كنا في مسجد عمر، خلينا برضو هنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم هنا في مسجد التوحيد بإذن الله تبارك وتعالى. قبل ما أختم كده بقى، دول حبايب قلبي، كتب دي حبايب قلبي بجد. عبارة ايه عن الكتب دي؟ دول ثلاث مجلدات، دي سلسلة بتاعت راجل قلمه رشيق بجد، قلمه رشيق، راجل اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك فيه. الكتب دي يا جماعة ما بتتباعش الا في السنة مرة، يعني لو رحت اشتريتها من اي حتة مش هتلاقيها، دي بتيجي في المعرض القاهرة الدولي كل سنة مرة. انا بروح اجيب منها كتير كتير ووزع ايه، لان ما استفدت بجد في الدعوه وامور الدعوه والايمانيات وروحانيات وحياه الملتزمين مثل ما التزمت بالسلسله دي. السلسله دي عباره عن ايه؟ عباره عن كتاب اسمه هزه الايمان، ده اول السلسله. اسمه ايه؟ هزه الايمان. ده انا وانا بقرا في الكتاب ده انا حاسس ان الكتاب ده ماسكني وبيعمل لي كده اهو، فوق فوق فوق يا جدع انت فاهم؟ كتاب بيهزني كده والله. كتاب ده الراجل ده مؤلفه بنيه صالحه، ولا نزكي على الله. الكتاب ده بيكلم مين؟ بيكلم الانسان اللي ايمانه منخفض. كتاب خطير ده. هو اصلا بيبدا بقصه نزلك في قلب الميه. شوف لسه اول ما بدا، اركب معنا. بيقول لك كان يعيش كغيره من الشباب، يدور في دوامة الحياة، يحلم بدخل جيد وزوجة حسناء. الراجل ده عربيته اتقلبت ونزل تحت المية وبقى شاف الأسماك قدامه. شوف بدأ أول كتاب كده بقصة تهزك من أعماقك، تمام كده، يفوق لك الإيمان، يجيبك على الصراط المستقيم. بعد كده المجلد التاني اسمه حياة النور. ده ما كانش ملتزم، فإحنا بنفوق الإيمان بتاعه. بعد ما الإيمان بتاعه فاق، والله العظيم أقسم بالله حتى الناس اللي إيمانها فايق هم أحوج لهذا الكتاب والله. الكتاب ده والله يقرأه أي حد، والله يقرأه العلماء، والله أنا بقولها وجسمي بيقشعر، يقرأه العلماء، كتاب خطير. بعد الكتاب ده حياة النور. حياة النور أيه؟ بشوف كاتب لك أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فالكتاب ده بقى بيكلمك عن إيه؟ عن حياة النور اللي هو حياة الإنسان الملتزم. انت ما كنتش ملتزم، التزمت، إيمانك اتهز فالتزمت. بعد كده يعيشك الحياة السعيدة مع الله تبارك وتعالى. ده كله بيكلمك عن جميل الالتزام وحياة الملتزم والحياة السعيدة اللي بيشوفها في الطاعة. بعد كده الكتاب ده ايه بقى اسمه ايه؟ اسمه يا له من دين لو أن له رجالا. يا سلام، يعني هو أنت جيت هزت لإيماني وخلتنا التزم، بعد كده قلت لي إن حياة الالتزام دي ما فيش أحلى منها وحياة مليانة نور. ما ينفعش بقى تسيب الناس كلها اللي ما ضايقتش الحاجات دي تسيبها كده، لا ده أنت روح هاتهم. يا له من دين لو أن له رجالا، بيكلمك عن إيه؟ عن اللي أنا بتكلم عنه ده، إن أنت بقى تدعو للحاجات اللي أنت حسيتها دي. تمام؟ أنا نفسي إن إحنا نجلس سويا ونخلص ثلاث كتب دول. حد عنده استعداد؟ والله بجد أنا أشوف، أنا الفضل ده عندي كتب وبحب القراءة يعني، بس دول أنت عارف لما تيجي تقرأ كتاب ويقابلك سطر يعجبك كده تقوم عامل تحته إيه؟ بالقلم خط. أنت بدك تخطط على الكتب دي كلها. كلام في الصميم، الراجل عارف هو بيعمل ايه. دكتور الشيخ فريد مناع ده قلمه رشيق، اسال الله عز وجل ان يحفظه، وهو ليه كتب تانية، بس السلسله دي سلسله رائعه رائعه رائعه رائعه. فاحنا عايزين نخلص، احنا ان شاء الله مش هنطول، يعني مثلا ممكن نتقابل كل اسبوع نقعد نص ساعه ناخد، هنخلص الكتاب ده بسرعه ونخلص الكتاب ده بسرعه ونخلص الكتاب ده بسرعه، هتلاقي حياتك والله بتتغير الى الافضل والاجمل. انا ما بقولش ان حياتنا بايظه، بس انا عن نفسي انا حياتي بايظه، انا دايما بقعد اقرا في هي بايظه. الله المستعان. اطلت عليكم، نكمل ان شاء الله في الاربع القادم، نيجي في المسجد ده ان شاء الله. ازال الله همومكم واسعد اوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.